والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والحق ماهيته أهليته. المقتضى العروض معذوريته. كل ممكن في هذا الوجود، فهو زوج تركيبي من ماهية ومن وجود، كل ممكن فاعل، زوج تركيبي من ماهية ومن وجود. والسبب في ذلك أن الوجود أصيل، وهذا ما تقدم معنا، فلا مجال للسؤال عن كون الوجود أحد أزواج الممكن المكون ذلك. أما المهية فهي تدخل في الممكن وفي معنى الممكن بلحاظ أن الإمكان يلازم المهية من باب الكلي المنطقي في باب البرهان، يعني اللازم الذاتي المنتزع عن حق الشيء، مثل توجيه الأربعة، فردية الثلاثة وما أشبه ذلك. فالممكن زوج تركيبي من مهية مقتضى ذات الإمكان، ووجود مقتضى أصالة الوجود. لهذا لا يمكن أن ينفك الممكن عن ذلك، وإنما الإمكان يلازم المهية دائما، كما الزوجية تلازم الأربعة دائما. وقولنا ممكن يعني له مهية وله وجود. أما الواجب، الواجب لا، الواجب بما هو واجب لا مهية له، وإن الواجب مهيته في تحققه في وجوده في إنيته. لماذا؟ لأن قلنا من البداية أن عالم الممكنات هو الذي يقتضي أن يكون له مهية ووجود، أما الواجب ليس بممكن حتى يكون له مهية، لأن مهيات يعني عالم الممكن. فالواجب موضوعا خارج عن هذا البحث، وبحث المهية موضوعا خارج عن كونه عن الواجب والله. حتى ينفتح المطلب أكثر لا بأس بذكر مقدمة. نحن عندما نقول أن الممكن زوج تركيبي من ماهية ومن وجود، والواجب لا ماهية له، لا يقصدون من هذا القول أن الواجب مطلقا لا مهية، وإنما هنالك اصطلاحات ثلاثة للمهية. حسب بعض الاصطلاحات المهية مشتركة بين الواجبات والممكنة، بين الواجب والممكنة على التعبير الأصح، وعلى بعض التقارير. ما هي اصطلاحات المهية؟ المعنى الأول للمهية، والصلاح الأول للمهية، ما به الشيء هو هو، ما به الشيء هو هو، هذا مفهوم كلي في عالم الكون. كل شيء هو بنفسه لا غير، يفرض المشتركات ويركز الذاتيات. ماهية يسموه ماهية بالمعنى الأعم اصطلاح. لا شك أن كل شيء بنفسه هو هو لا غيره. الإنسان بنفسه إنسان لا حيوان لا شجر لا حجر يطرد الأكل. الحيوان بنفسه حيوان يطرد الأكل. ما به الشيء هو هو يسموه مهية. هاي المهية بالمعنى الأعم تشمل عالم الإنسان كما تشمل عالم الوجود، لأن الأشياء الممكنة كل شيء ممكن إذا لاحظناه كمصدر خارجي كوجود خارجي، أي لاحظناه كوجود ذهني هو هو لا غير. زيد في الخارج هو هو لا عمر ولا بكر. زيد في الذهن هو هو لا عمر ولا بكر. الواجب أيضا بنفسه هو هو لا غير، يطرد الممكن يطرد الأعدام يطرد الشريك وأمثال ذلك. بنفسه هو هو لا غير. حال الاصطلاح من المهنية في المعنى العام ينطبق في الممكن ينطبق في الواجب وينطبق في الوجود أيضا. اللي يقولون الوجود لا مهية له وإنما هو الأصل، الوجود بما هو الوجود هو هو لا غيره يطرد العدم فله. هذا المعنى الأول وهو معنى مشترك بين عالم الإمكان وعالم الوجود. المعنى الثاني للمهية ما يقع في جواب ما هو الشيء. الجواب هذا ما يقع في الجواب هذا يسمونه. نحن عندما نسأل ما هو الإنسان سؤالا أي ما استفهام، ما هو الإنسان، ما يقع في الجواب عن ما هذا يسمونه. ما هو الإنسان حيوان ينطق، هذا الحيوان زائد الناطق هذا المجموع المركب يسموه مهية. ما هو الحيوان جسم حساس متحرك مثل هذا ما وقع في الجواب هذا يسموه مهية. وهكذا في سائر المسائل. هذا اصطلاح آخر للمهية غير الاصطلاح العام، هذا اصطلاح خاص. إذاك ما به الشيء هو هو هذا ما يقع في الجواب عن ما هو، صار أكثر بتمييز أكثر بتشخص أكثر طرف للأغيار. الإنسان حيوان مكون من حقيقة مشتركة حيوان وحقيقة خاصة ممتازة الفرق. ما وقع في جواب ما هو هاي المهية التي تطلق وتوجد في عالم الذهن. هذه ليست مشتركة بين عالم الواجب وعالم الذهن كما ليست مشتركة بين المهيات والوجود كما كانت المهية بما هي. ما به الشيء هو هو، ما به الشيء هو هو يطلق على الواجب يطلق على الممكن يطلق على المهية يطلق على الوجود. أما ما يقع في الجواب عما هو يشمل فقط عالم الممكن، أما عالم الواجب لا يشمله. عالم الوجود بتعبير أدق عالم البتائر لا يشمله. ليش؟ لأن الوجود بديهي ليس له مهية، الواجب ليس له جنس وفصل وإنما حقيقة مهية. فالمهية يعني ما يقع في الجواب عما هو بنحو الحد التام المنطقي الجنس والفرق القريبين او الحد الناقص او الرسم التام او الرسم الناقص. هذا عالم الناس بس عالم ذهن. في عالم ما يقع في الجواب عما هو يعني مفسر الحقيقة، شارح الدار، كاشف عما به الاشتراك وعما به الناس. بتعبير اخر الحد المنطقي منه. هذا بعد في عالم الواجب ما موجود، لان الواجب مو حقيقة مرتبة من جنس وصف حتى يكون له ماهية بهذا المعنى. الوجود مو حقيقة مركبة من جنس ومن فرد حتى يكون له ماهية بهذا المعنى، وإنما هذه الماهيات تطلق على عالم الممكنات بلحاظ الماهيات وتجار عما هو. هذا الاصطلاح الثالث. الاصطلاح الثالث الماهيات بلحاظ الوجود الخارجي. الأول كان بلحاظ المفهوم، الثاني بلحاظ الوجود الذهني، الثالث بلحاظ المصداق الخارجي. المصداق الخارجي للوجود له حد، كل موجود له حد، بحيث هذا الحد يفصل الموجود الأول عن الموجود الثاني، يميز الموجود الأول عن الموجود الثاني. هذا يسموه ماهية بالمعنى اللي بعد أخف، حد الوجود يسموه ماهية. في الخارج زيد موجود، عمرو هم موجود، هذا وجود هذا وجود. التفسير للتحبيه هنا دقيق جدا. بلحاظ الماهية الذهنية زيد حيوان ناطق، عمر حيوان يقع في الجواب عما هو بجواب واحد. بلحاظ الوجود الخارجي ماهية زيد مباينة إلى ليش؟ لأن زيد في الخارج له طول معين يختلف عن طول عمر، له عرض معين يختلف عن عرضه، له والد معين، له ولد معين، له مسكن معين، مدينة معينة، نسب وإضافات معينة، وإلى تاريخ معين وزمن معين. إذن كلهم سميهم مشخصات، سميهم حدود الوجود الزيدي. نفس هذه الخصوصيات بشكل آخر موجودة لعام، إلى زمن معين، إلى مكان معين، إلى والد معين، إلى ولد معين، إلى طول، عرض، شكل، نسميها مشخصات. هذا من المشخصات يعني حد الوجود العمري، وجود مو حقيقة واحدة في كل مكان، إلى حدود، إلى مميزات. هذا الحد الوجود، الطول زائد العرض زائد الشكل زائد المكان زائد الزمان، هذا كله يسموه مئية. هذاك الوجود الآخر لعام اللي إلى طول وأرض وشكل ومكان وزمان وما أشبه، هذا كل يسمونه ماهية. فالماهية بلحاظ الوجود الخارجي هي حد الوجود، مو الحد المنطق الذهني، وإنما الحد الوجود الخارجي. من هنا هاي الماهية تكون بعد مميزة بشكل آخر. ليش؟ شوف التسلسل. الماهية بالمعنى العام ما به الشيء هو يشمل كل شيء يصدق عليه أنه موجود، حتى الوجود نفسه، حتى الواجب. بعدين الرتبة الثانية، الماهية يعني ما يقع في الجواب ما هو الحد المنطقي الثاني. هذا بعد يخرج عالم الواجب، يخرج بسائط الحقائق عنه، ليش؟ ما لها حدود منطقية، ومتقرر وين؟ في عالم الذهن. إذا هذه الماهية وجدت في الخارج، الحد المنطقي التام، ما يقع في جواب ما هو، إذا وجدت في الخارج، تكون لها حدود وجودية. فيصير بعد الثاني أخف من الثالث، ولكن الثاني أخف من الأول، ولكن الثالث أخف من الثاني. ليش؟ لأن في عالم الذهن عندما تقول ما هو الإنسان، الجواب حيوان ناطق. هاي الحيوان الناطق ماهية لنوع الإنسان، يشمل كل المقادير من زيد إلى عمرو إلى آخر إنسان راح يوجد في هذا العالم، ثم يبدأ منه الحشر إلى يوم القيامة. كما يشمل أول إنسان اللي وجد على هذا في هذا العالم من آدم وإلى الآن. فإذا المهية بمعنى ما يقع في جوابي ما هو لا يميز مصادق الحقيقة النوعية، وإنما تعريف للنوعيات. تتمكن تقول ما هو الإنسان حيوان ناطق، ما هو الحيوان كذا، ما هو الفرد كذا، ما هو الشجر كذا، وما أشبه. أما أداة اللي تعرف زيد في عالم الذهن، تتصور ما هي زيد في عالم الذهن، ما تتصور هذا الحيوان إنسان حقيقة بالذات. أما نفس هذا الحيوان الناطق لو وجد في الخارج، بعد ما يصير حقيقة مشخصة، حقيقة مشتركة بين المصادق والأفراد، وإنما يصير بين كل فرد وفرد مشخصات وحدود، تصبح المصادق التابعة لنوع واحد تصبح متمايزة. فنشوف زيد وعمر مع أن كلاهما طبيعة واحدة إنسانية حيوانية وناطقية بلحاظ الذهن، ولكن بلحاظ الخارج دول أكثر متباينين متغايرين. إذا صح الشكل، هاي الماهية بالمعنى الثالث تشمل فقط عالم الممكنات لا تشمل عالم الواقع. لماذا؟ لأن الماهية بالمعنى الثالث حد الوجود، عرفنا بعد الوجود الذي له طول معين، عرض معين، شكل معين، زمان معين، مكان معين. هذه الخصوصيات والحدود قيود للوجود، وهذه القيود مرتبطة بعالم الإمكان. أما الواجب فهو فوق ما لا يتناهى مدة عدة شدة. الواجب ليس بمحدود، ليس بمتناهي حتى يكون له قيد ويكون له حد. أما الممكن وجوده متناهي في الزمان في المكان في الأشكال والأشكال، وغير المحدود لا ماهية له. فالحق ماهيته إنيته، يعني وجوده ماهيته إنيته، يعني لا ماهية له بالمعنى الثاني، إذ ليس بمركب. لا ماهية له بالمعنى الثالث، إذ ليس بمحدود. أما المهية بالمعنى الأول ما به الشيء هو له مهية، نعم، لأن ما به الشيء هو ليس إلا المفهوم، وهذا المفهوم في كل شيء يتخرج عنه، ولا يضر في واجبية الواجب المفهوم، وإنما مجرد إثبات الشيء لنفسه. مفهوم بعنوان إثبات الشيء، يعني معرفة الشيء من نفسه. إذن الماهيات لها اصطلاحات ثلاثة. الأول ما به الشيء هو ينطبق على كل شيء اسمه موجود. الثاني الحد المنطقي، ما يقع في جواب ما هو يشمل عالم الممكنات فقط، ولكن بدائرة أوسع. الثالث حد الوجود، يعني بعد التقرب الخارجي، وهذا يشمل بدائرة أضيق لأنه يميز حتى أفراد النوع واحد. الواجب عز وجل ليست له ماهية بالمعنى الثاني ولا بالمعنى الثالث، وإنما نعم له ماهية بالمعنى الأول. لذلك المصنف يقول الحق ماهيته إنيته، مقصودا من الماهية إنيته يعني بالمعنى الثاني أو الثالث. وإلا في الواقع مقتضى العروض يعني التغاير عروض الوجود على النهي أن يكون الواجب ممكن. وهذا باب صلى الله على محمد وآله وصحبه.